انقال الرجل او انقال العبد ان شاء الله ليس يكره. ماذا قال؟ ان قال ان شاء الله انا مؤمن ان شاء الله ليس يكره. ثم قال يبين لماذا ليس يكره، قال وليس بداخل في الشك. قول ان شاء الله يدخل في الشك؟ لا، انما يحمل على اليقين، انما يحمل على معنى اليقين. قال الخلال كما ذكر ذلك شيخ الاسلام في مجموع فتاواه، قال الخلال واخبرني محمد ابن ابي هارون ان حبيش ابن سندي حدثهم في هذه المساله، حدثهم في مساله الاستثناء. قال ابو عبد الله، قال ابو عبد الله، من هو ابو عبد الله؟ الامام احمد. قال ابو عبد الله، انظر هذا الدليل، قال ابو عبد الله قول النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم حين وقف على المقابر، والحديث مشهور، حين وقف على المقابر ماذا قال؟ قال وان ان شاء الله بكم لاحقون. انظر لهذا الدليل، النبي عليه السلام ماذا قال عندما خرج البقيع؟ حديث عائشه مشهور مروي عن غيرها من الصحابه، عندما خرج الى المقابر ماذا قال؟ قال وان، هذه الجمله من الحديث الطويل في دعاء الزياره، ماذا قال؟ وان ان شاء الله، انظر هذا الاستثناء، ان شاء الله بكم لاحقون. هل الاستثناء هنا يقنع على معنى الشك؟ هل النبي صلوات الله وسلامه عليه يشك في انه سيموت؟ عياذا بالله، حسنا كلا، وانما هو لاي شيء للتحقيق والتاكيد، وان الامور كلها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فمن قال ان الاستثناء يكون على معنى الشك؟ فهذا الدليل ظاهر ان قول العبد ان شاء الله لا يحمل على معنى الشك، قد يربي الشك نعم، وفي نفس الوقت قد يربي شيء، قد يربي اليقين اي التحقيق والتاكيد، كما قال صلى الله وسلامه عليه وان ان شاء الله، قال ماذا؟ ان شاء الله على وجه الشك، الا شك في الموت؟ عياذا بالله، حاشا وكلا، وانما لاراده التحقيق والتاكيد وتعليق الامر كله بيد المولى سبحانه وتعالى. قال وان ان شاء الله بكم لاحقون. قال لابن احمد وقد نويت اليه نفسه، وقد نويت، جاء اي شيء؟ جاء النعي، جاء الخبر بانه سيموت قريبا، وقد نويت اليه نفسه وعلم انه صائر الى الموت. اذا قال شكا؟ عياذا بالله، من يشك في الموت؟ وهو المصطفى صلى الله وسلامه عليه، خاصه انه قد جاء الوحي واخبره بانه سوف يموت عن ايش؟ عن قريب، ولذلك خرج الى المقابر وقال السلام عليكم ديار قوم المؤمنين كما تعرفون اول حديث، ثم قال وان ان شاء الله بكم لاحقون. فقال ان شاء الله واستثنى على معنى الشك ام على معنى اليقين؟ على معنى اليقين. ولذلك العبد، العبد ان يقول انا مؤمن ان شاء الله، ويريد ما في قلبه، يريد ما في قلبي، ولكن على اي معنى؟ على معنى التحقيق والتاكيد واليقين، على معنى التحقيق والتاكيد واليقين، ولا كما ذهب المرجئه باصولهم الفاسده ان يحمل على معنى الشرك. قال الامام احمد وفي قصه، دليل اخر وحديث اخر، وفي قصه صاحب القبر عندما يدل الرجل الى قبره ماذا يقال له؟ وفي قصه صاحب القبر ذكر جزء من الحديث وعليها حييت، وعليها على كلمه التوحيد، وعليها حييت وعليها مت وعليه تبعث ان شاء الله. ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ وعليه تبعث ان شاء الله. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يشك في البعث؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا، وما يقولها من في قلبه ذره من ايمان. ماذا قال له؟ وعليه تبعث ايش؟ ان شاء الله، على الاسلام تبعث ان شاء الله. فقوله ان شاء الله يحمل على معنى الشك؟ هل يشك في البعث؟ عياذا بالله، لما يحمل على معنى اي شيء؟ التاكيد والتحقيق، لان الامور كلها بيد من؟ بيد المولى سبحانه وتعالى، هو الذي يبعثك يوم البعث والخروج من القبور. قال وعليه تبعث ان شاء الله. وفي قول النبي، حديث اخر، قال وفي قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، حديث الشفاعة الذي مر معنا، إني اجتبأت دعوتي، تذكروه؟ إني اجتبأت دعوتي وهي نائلة، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إني اجتبأت دعوتي وهي نائلة تصيب إن شاء الله، ماذا قال؟ إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. هل هذا تعليق على الشك أم للتحقيق والتأكيد؟ هل النبي صلوات الله وسلامه عليه بشفاعته يوم القيامه يصيب بها اقواما قطعا وجزما ام يشك في هذا الامر كما شك في الخوارج المعتزله كما ذكر؟ قطعا وجزما بنصوص كثيره جدا، ونحن ذكرنا ان حديث الشفاعه ايش؟ متواتره، ذكرنا حديث الشفاعه متواتره ولم ينكرها الا من؟ الخوارج المعتزله. فقوله وهي نائله ان شاء الله من لا يشرك بالله شيئا يحمل على معنى الشك؟ ابدا لا يحمل على معنى الشك، وانما هو مبالغه في التاكيد والتحقيق. كذلك قول العبد انا مؤمن ان شاء الله لا يحمل على معنى الشك، وانما يحمل على معنى اليقين. ودليل اخر